بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى. الدرس الثامن في شرح العقيدة الطحاوية. قال شيخنا الإمام الحافظ الفقيه المفسر النحوي الأصولي اللغوي الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه، وقد حث الله تعالى عباده في كثير من آيات القرآن على النظر في ملكوته لمعرفة جبروته، فقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أولم ينظروا نظر استدلال. هذه الآية تدل على أن التفكر في ملكوت السماوات والأرض مطلوب مهم. الملكوت الملك العظيم، وما خلق الله من شيء، وفيما خلق الله مما يقع عليه اسم الشيء من أجناس لا يحصرها العدد. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. يعني بالملكوت الآيات، يقول: أولم ينظروا فيها نظر تفكر وتدبر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على أنها محدثات، وأن المحدث لا يستغني عن صانع يصنعه على هيئة لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات، كما استدل إبراهيم الخليل عليه السلام بمثل ذلك، فانقطع عنها كلها إلى رب هو خالقها ومنشئها، فقال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حنيفا أي مائلا عن الأديان الباطلة إلى الإسلام، فكيف غاب عن قلوبهم أن خالق الشيء مبرزه من العدم إلى الوجود لا يشبه ما يخلقه. معناه: هؤلاء الكفار ما يفكرون في العالم العلوي والعالم السفلي وما خلق الله من غيرهما، فإن ذلك يدل على وجود الله وألوهيته وعدم مشابهته لغيره. هذا توبيخ للكفار، لأنهم لم يتفكروا في مخلوقات الله حتى يعرفوا أنه موجود قادر وعليم وحكيم، موجود وقادر وعليم وحكيم، وأنه لا يستحق أن يعبد أحد إلا هو. معنى الآية: لو تفكروا لعلموا أن الله موجود، وأنه قادر على كل شيء، وأنه لا يستحق أن يعبد أحد إلا هو. فالتفكر في مصنوعات الله يؤدي إلى زيادة اليقين بوجود الله وعلمه وقدرته على كل شيء، لأن الذي ينظر في حال نفسه وحال هذه الأرض التي يعيش عليها وسائر المخلوقات يزداد يقينا بوجود الله وأنه لا يشبه شيئا، لأنه لو كان يشبه شيئا ما خلق هذه الأشياء. كل نوع خلقه على شكل مخصوص، خلق الأجسام الكثيفة وجعل بعض خلقه متحيزين في جهة فوق وبعض خلقه متحيزين في جهة تحت. فمن تفكر في مخلوقات الله يعرف أن خالق العالم ليس جسما كثيفا كالإنسان، ولا جسما لطيفا كالضوء والريح، وأنه ليس متحيزا في جهة فوق كبعض خلقه، فيفهم المؤمن المتفكر أن الله ليس جسما متحيزا في جهة فوق ولا جسما متحيزا في جهة تحت. لما يرى بعض المخلوقات حجما كثيفا وبعضها حجما لطيفا يعلم أن خالقها لا يشبهها، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.